إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لدروس التزكية هذه التي ساقها الله تعالى إلينا، يعلم أننا قد وصلنا إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من لم يحضر هذه الدروس فلا بد له أن يسمعها من أولها. السائرون إلى الله تعالى لا بد لهم من ذلك، يعني كما بينا أن التزكية هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. ويزكيهم الأول كما ذكرنا، لا، إنما هو يعلمهم الكتاب والحكمة فيتزكوا. ولكن لما كان الهدف من تعليم الكتاب والحكمة هو التزكية، قدمت التزكية على تعلم الكتاب والحكمة. واضح؟ إذن الأصل هو قضية التزكية هذه. لا نستطيع السائر إلى الله تعالى كما بينا إلا أن يتحقق بها. كل أسباب الدنيا كما ذكرنا وهي محفوظة، ونكررها المرة دي، هذه المرة الماضية لم نكررها. كل هذه الأسباب في هذه الحياة إنما هي للوصول إلى الله تعالى، وذكرنا الوصول إلى الله تعالى بمحبته والأنس به والتجافي عن دار الغرور. محبته سبحانه وتعالى معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا. إذا عرف المرء ربه سبحانه وتعالى بشيء من هذه الأسماء، فتح عليه بشيء منها، فقد فاز فوزا عظيما في معرفة الرب ومحبته، وبالتالي في توحيده والإخلاص له والصدق في طلبه سبحانه وتعالى والتوكل عليه واليقين فيما عنده والثقة فيه سبحانه وتعالى والتسليم إليه والخوف والرجاء والإنابة والخشية والاعتصام به سبحانه وتعالى مع الرضا عنه والشكر والصبر وامتلاء القلب من ذكره سبحانه وتعالى. هذه والأنس به طريق دوام الذكر. ومن لم تكن له هذه الحالات كما ذكرنا فلن يصل إلى الله تعالى. هؤلاء السائرون إلى الله تعالى كما بينا لابد لهم من أربعة أشياء حتى إن تحققوا بالسير فيها استقاموا إن شاء الله تعالى مع هذه المعاني التي ذكرنا في السير إلى الله تعالى. هي الأساس يعني الذي لابد من وضعه، وهو أن يظهروا في الطاعات والمعاصي والمنجيات والمهلكات، وأن يكون لكل أحد. كل مرة نذكر هذه القضايا ولا يأتي أحد ليقول أعطيني جدولا للمحاسبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد أن يكون لكل أحد كما يقول العلماء جريدة يحاسب فيها نفسه على هذه الأمور الأربعة كما ذكرنا. وجد خيرا إن شاء الله استقام واستمر سيره إلى الله، وجد غير ذلك يبدأ في التوبة والاستغفار واستمداد العون من الله تعالى أن يعينه وأن يأخذ بيده ونصيته وقلبه إليه سبحانه وتعالى، وأن يثبته وأن يقلب قلبه على الخير وأن يقلب قلبه على الطاعة، ولا يزال متضرعا باكيا من نقصه من حظه من الله تعالى. لا بد السائرين إلى الله تعالى، لا بد لهؤلاء السائرين أن يبكوا على نقص حظوظهم من الله تعالى، أن يبكوا ويبكي يعود يعيط عليه يقول له ربي حظي قليل منك في العبادة والتقوى والرجاء والخوف واليقين والتوكل والمحبة والرضا، كل الأمور دي حظي قليل منها، يقعد يعيط يبكي لله تعالى ويتطلع إلى أن يفتح الله تعالى عليه بأحسن مما هو فيه، أن يصلح له شأنه كله كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستطيع أن يكون كما ذكرنا من جنده المتقين، من أوليائه الصالحين، من حزبه المفلحين، من العلماء العاملين الربانيين، من أي حاجة يعني يستطيع المرء أن يتضرع إلى الله تعالى. إن فتح عليه بشيء يسير من الله تعالى ابتدأنا السير، إن فتح عليه يعلم أن الله تعالى قد اختاره لأن يواصل السير إليه سبحانه وتعالى. من أهم الكتب نحن شرحنا ربع المهلكات، قلنا نبدأ بالمهلكات أو سيق لنا هذا الحال باستخارات الله تعالى على أن المهلكات هي المعوقات في السير إلى الله تعالى، وكلما كان المرء في نفسه أو في عمله مفسدا من هذه المفاسد أو رزيلا من هذه الرزائل أو آفة من هذه الآفات فإنها تمنعه من السير إلى الله. فابتدأنا به، وكان الربع التالي هو ربع العادات، وهي الأداب التي لابد للسائر أن يتأدب بها في كل أحوال، من أداب الطعام والشراب والنكاح والمعاملة والبيع والشراء، وكل هذه الأداب حتى وصلنا بعد أداب الصحبة والعزلة والأمور المتعلقة بحسن السائر إلى الله. لابد لجميع إخواننا أن يسمعوا هذه الدرس، كل واحد لو عمل له كده يسمع كل يوم درس ولا حاجة يجي على آخر السنة يحصل علما من عليه من علوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصلها أحد. والمهم وصلنا إلى كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقلنا هذا الكتاب من أهم الكتب للسائرين إلى الله تعالى، لا يمكن أن يسير أحد إلى الله تعالى وهو يرى ربه سبحانه وتعالى وهو يعصى وهو يخالف وهو يتجرأ عليه وهو ساكن لا يبالي لما يحدث في حق ربه وفي حق دينه وفي حق إسلامه وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس سائرا إلى الله تعالى. لذلك قلنا من أهم ما يميز هؤلاء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا ينفك المرء كما بينا عن أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقلنا الفقه القديم يعني سنطوره شيئا ما أو يتطور هو بنفسه شيئا ما مع الظروف والمحدثات على أساس القواعد الثابتة التي بني عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي كما ذكرنا قاعدتان وذكرنا بعض الأمور معها. القاعدة الأولى قاعدة الاستطاعة، والقاعدة الثانية قاعدة المصلحة والمفسدة. يعني الاستطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي، هذه قاعدة الاستطاع. كنا في هذه الأيام ليس لنا في هذا الفقه الجديد إلا التغيير بالقلب واللسان. لماذا؟ لأن القاعدة الثانية قاعدة المصلحة والمفسدة، وهو أن تغيير المنكر لو ترتب عليه مفسدة أكبر فلا يجوز، لو ترتب عليه مفسدة مساوية لا يجوز، تغير مفسدة بمفسدة ليس لها في الشرع وجه. لذلك كان هذا الفقه الجديد الذي ذكرنا. ثم إن الأمر بالمعروف كما بينا يلزم لهذا المحتسب بعد أن ذكرنا شيئا من شروط المحتسب والاحتساب وغيره، أن يكون عالما أو فقيها بما يأمر، حليما فيما يأمر، رفيقا بما يأمر، وكذلك أن يكون فقيها بما يأمر أو عالما بما يأمر بما ينهى ورفيقا فيما ينهى وحليما فيما ينهى. وأن الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين، هذه القواعد التي اختصرناها. نستكمل ما وقفنا عنده في المرة الماضية. قلنا الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه، يعني إن للأمر بالمعروف أركانا وشروطا، وذكرنا أن هذه الأركان التي نسميها الحسبة، محتسب يعني الذي يأمر بالمعروف عن المنكر، قلنا لها أربعة أركان: الركن الأول المحتسب نفسه، والركن الثاني المحتسب عليه يعني من ينكر عليه أو يؤمر بالمعروف، والثالث المحتسب فيه يعني الأمر الذي تحتسب فيه تلك الحسبة. ثم نفس الاحتساب، طريقة الاحتساب نفسها. هذه الأركان الأربعة بدأنا في المرة الماضية الركن الأول وهو ركن المحتسب الذي يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا أن شروطه أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا مسلما قادرا، وسنذكر شيئا بعد ذلك وقفنا عليه اليوم. قلنا أن يكون مكلفا يعني مكلف يعني أن يكون عاقلا بالغا. هل يشترط أن يكون بالغا؟ قلنا لا، الصبي المميز المراهق يجوز له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، يجوز. إذا قلنا واجب لابد أن يكون مكلفا، لأن واجب يعني يأثم بتركه أو يساب على فعله. الصبي يساب على الصلاة لا يأثم بتركها، أما في الأمر المعروف عن المنكر كذلك كالصلاة في أنه يساب عليه وإن كان ليس واجبا كما بينا. واضح؟ نستكمل. كنا المحتسب له هذه الشروط: أولها التكليف، والثاني أن يكون مسلما يعني شرط الإيمان، والثالث العدالة. وذكرنا في قضية العدالة لو تذكرون أنه لا تشترط العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يجوز للفاسق أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يجمع على نفسه معصيتين: معصية الوقوع في المنكر، والمعصية الثانية وهي ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيكفي معصية واحدة. يعني كما ذكرنا أمثلة وضربنا لها المعاني وبينا لها الأدلة، كالأب مثلا هو يشرب، إن رأى ولده يفعل ذلك يجوز له لا شك أن يمنعه من هذه المصيبة التي هو يأتيها، وأمور بينا هذه المسألة. وصلنا إلى الشرط الرابع، نسمع في الشرط الرابع والشرط الخامس هذه المعاني. الشرط الرابع وقد اشترطه بعض أهل العلم، وهو كونه أن يكون مأذونا له من جهة الإمام والوالي، يعني أن يكون المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عنده إذن من الوالي أو الحاكم أو الإمام. شرط قوم هذا الشرط يعني، ولم يجيزوا لأحد الرعية الحسبة، يعني لم يجيزوا لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار التي أوردناها، يعني الآيات التي أوردناها في لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآثار الأخبار والأحاديث تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى الله تعالى. فالتخصيص بشرط التفويض يعني تخصيص المحتسب بشرط التفويض من الإمام أو الحاكم أو الوالي تحكم لا أصل له، كلام ملوش أصل يعني كما يقول الشيخ. والعجب هو يذكر بقى الشيعة يعني نكتة في النص كده مع الشيعة الروافض، يقول والعجب من الروافض زادوا على هذا أن الأمر معروف لابد أن يكون بإذن الوالي أو الحاكم، زادوا على ذلك فقالوا لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم من السرداب الذي هو مختف فيه كما تعلمون. عارفين السرداب وقصة السرداب؟ حد عارفها؟ شرحناها في الكلام على الشيعة. سرداب في سمراء الإمام الثاني عشر بتاع الاثنى عشرية الشيعة الرافضة استخبى فيه هو صغير ولسه ما طلعش، هيطلع في آخر الزمان إن شاء الله. كل يوم بيروحوا يقعدوا يقولوا له اطلع بقى مش عايز يطلع. يقول هؤلاء، الشيخ بقى بيرد عليهم يقول وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا، بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين حقوقهم في دمائهم وأموالهم إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم ممن يدمن ظلمكم هذا نهي عن المنكر، وطلبكم لحقوقكم في الجملة من المعروف، وهذا الزمان كما تدعون ليس زمان الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. عايزين حقوق ليه بقى بتاعتكم؟ فليس هذا زمان النهي عن الظلم ولا هو زمان طلب الحقوق، لأن الإمام لم يخرج بعد. طبعا الشيعة خالفوا كل مذهبهم في هذه المسائل التي فعلوها. فإن قيل القائلون بلابد من إذن الوالي، لهم كلام يقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا إثبات لسلطة أو سلطنة كما يقول وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم ولاية في هذا الموضوع، فينبغي ألا يثبت ذلك لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان. قلنا لهم أما الكافر فممنوع لأن هذه ولاية الدين لا يجوز كما يقول، فممنوع لما في ذلك يعني هذه السلطنة وعز الاحتكام، والكافر ذليل لا يستحق ذلك على المسلم. وأما أحد المسلمين فيستحقون هذا الأمر وهو الأمر معروف النهي عن المنكر، هذا العز بالدين والمعرفة، بالدين والعلم يعني، وما في ذلك من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز العلم والتعريف. يعني إذا كنت تأمر بالمعروف باللسان فهذا لا يحتاج إلا أن تكون تعرف هذه المسألة، وفي نفس الوقت أنت ترشد هذا الرجل إليها، فكل ما لك عنده هو الإيمان والتعليم أو الإرشاد، وهذا لا يحتاج إلى ولاية ولا يحتاج إلى إذن الوالي يعني. فهذه ولاية الدين نفسها ليست ولاية السلطان حتى ينزعه فيها. لذلك يقول لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب أن تعرف الواجب والحرام لمن هو جاهل أو مقدم على المنكر لجهله، لا يحتاج إلى أن تذهب إلى الوالي لتستأذنه، وهذا العز وهو عز الإرشاد، وعلى المعرف ذل التجهيل، ذلك يكفي فيه مجرد الدين فقط، مجرد الدين إن تحقق يكفي في أن يأذن لك في أن تعرف هؤلاء أو أن تعلمهم أو أن ترشدهم، فهذا علم عز الدين وعز العلم كما يقول الشيخ. ويبين هذه المسألة هنا بقى الشيخ قدمها ثم شرحها بالتفصيل في ركنها الأخير، وهي يقول الحزب لها خمس مراتب. حزب نفسها اللي هي طريقة التغيير للمنكر لها خمس مراتب، المرتبة الأولى التعريف، والثانية الوعظ بالكلام اللطيف. يبقى هاتان المرتبتان، التعريف والثانية الوعظ بالكلام اللطيف، والثالثة السب والتعنيف. لا نقصد بالسب الفحش، لا، ولكن نقصد يقول يا أحمق يا جاهل، ألا تخاف الله، أو ألا تخاف من الله، إلى آخره من هذه الألفاظ. لما تجي لك كلمة سب بقى دي في إيه؟ في ألفاظ الصحابة، سبه أو فقال صلى الله عليه وسلم ما شاء وسب ما شاء. لما أمر اثنين من الصحابة بغزو تبوك ألا تخلف، المهم أخذتهم الريح فرمتهم في جبال الطير. قال الحديث في سب دي يعني رسول الله سب، لأنه هو صلى الله عليه وسلم القائل ليس المؤمن باللعان ولا الطعان، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلى آخره، وهو أول الناس أدبا في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. لذلك تحمل على هذا المعنى، يا أحمق يا جاهل، ألم أقل لك كذا وكذا، هذا المعنى واضح. والرابع المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر. والخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو المباشرة للضرب فعلا حتى يمتنع عما هو عليه من منكر. هذه المرتبة الأخيرة هي التي تحتاج إلى الإيمان دون ما قبلها، لأنها ربما جرت إلى الفتنة. دخلنا في الضرب بقى، ودول جابوا ناس ودول جابوا ناس، ما بقاش إنكار منكر ولا حاجة بقى. إن قصدك هو إنكار المنكر، أو إن قصدك هو إنكار المنكر، يبقى على أي حال أنت تريد إنكار المنكر بس. فإن اندفع بكلام اللطيف انتهينا، أما أن يترتب على المنكر بقى خناقة أو تعودوا تضربوا بعض، لا. لأن كما سنأتي الكلام، المنكر الذي يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، الأصل فيه أنه قد تعرض لحكم الشرع وإقامته، فحينئذ يلزمه أن يتحمل ما يترتب على ذلك الحال إن كان ليس فيه مفسدة كبيرة، وسوف تكون سببا في إنكار المنكر وإيقافه. يعني كما ضربنا مثلا أو نضرب، لو أنت واحد بيشرب خمر، قلت له عم كلمتين باللين وكلمتين بالمعروف وكذا وكذا كما ذكرنا، كما يقول الشيخ الواعظ بالكلام اللطيف، انتهى المنكر، أو المنكر هينتهي وانت عارف انه هينتهي لما تكلمه بالموعظة وكده، بس ممكن تاخد لك شتمتين بتاع يعني زقتين كلمتين بايخين كده، تاخد لك خبطتين على الماشي، بس المنكر هينكر. في هذه الحالة قال تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مش راح بقى يجي شاتمك يجي شاتمه، لا، يبقى أنتوا الاثنين بتوع منكر وولايات الأدب. أنت صاحب الإيه؟ أنت صاحب إنكار المنكر بالإيه؟ بالرفق واللين وما يترتب على هذا الإنكار، أنت متحمل له كما أمرك الله، صابر على إيقاعه بك. أنت لست في معركة مع أحد، لا، ولا في شتم مع أحد، ولا سب مع أحد، ولا تقاتل أو ضرب مع أحد، لا، أنت تقول الأمر بالمعروف المعروف وتنعى المنكر بالرفق واللين. استجاب لم يستجب أخذت نصيبك مما يمكن أن يكون مما تحتمله، لا تحتمله، لا تعرض نفسك ابتداء للأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كما سنذكر فقه في هذه المسائل على ما يتيسر الليلة إن شاء الله تعالى. هو الشيخ تعجل كما ذكرنا بذكر هذه الأمور مراتب الحسبة حتى يتبين لنا مسألة واحدة فقط، وهي أنه ليس إذن الوالي مطلوبا في الأمر المعروف نهى عن المنكر بس. إنما عندما نأتي لتفصيل الكلام إن شاء الله في الركن الأخير والركن الرابع نتكلم على هذه المراتب من مراتب الحسبة إن شاء الله تعالى. يبقى بس هو عايز يقول إن الأخيرة بس هي اللي تحتاج إذن الوالي بعد، وما يدخل بقى الإيه لتغيير المنكر باليد وفي مشاكل، لا، تقف بقى، لأنها هذه يمكن أن يترتب عليها فتنة، وبالتالي لا يجوز ذلك إلا للوالي. الشيخ كل ذلك حتى يدلل على أنه يجوز لأحد الرعية أن يأمر بالمعروف وينهى وينهوا عن المنكر إلى آخر هذا الكلام، إلا أن نصل إلى تلك المسألة التي تتعلق بالوالي. وكل هذا كما ذكرنا في الزمان السابق، زماننا كما بينا هو التعريف فقط، والثاني هو الوعظ بالكلام اللطيف فقط بالرفق واللين كما بينا، أو المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين. أنت إخوانك كما ذكرنا تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لا يستجيب لك أحد ويتخاني. أنا اللي هو أنا زي ما أقول المفروض قاعد بعلمهم الدين، يعني أكلم واحد يجي سايب لي الجامع وماشي زي ما كنا بنقول، ويقعد يشمع علي بقى، والشيخ عمل لي والشيخ قال لي والشيخ سوالي والشيخ ردش علي السلام والشيخ رجعني من الصف الأولاني، وأنا قعدت أعيط. واحد بيقول أنا قعدت أعيط لما رجعتني من الصف الأولاني. قلت له أنت فكرتني بواحد ربنا بيقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أقول له أخبار فلان إيه؟ قال لي والله بقى لي سنتين ما اتصلتش عليه. ليه؟ قلت له قال أنا رحت له البيت، قال لي معلش أنا مش قادر أقابلك النهاردة عندي ظروف وكده. أنا عارف الآية، ربنا قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، بس أنا زعلت واتضايقت ومن يومها مقاطعه ما بكلموش. قلت له هو ده بقى الدين بقى. فهي دي ماشية كده مع إيه؟ مع الأحوال التي ذكرنا. يعني لو كلمت أحدا كلاما خشنا أو فيه زاج كما يقول الشيخ هنا أو تعنيف أو كذا أو كذا، لن ينبني على ذلك إنكار المنكر أبدا في هذه الأيام، لا مع صغير ولا مع كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا في حتى عشم واحد كبير دي بيكلمك كلمتين كذا ولا كذا سيدي، تقول له طب جزاكم الله خيرا وتقبل الموعظة وما تنتصرش لنفسك. لا، أول حاجة ينتصر لنفسه ومش عايز الموعظة ومش هيسمع كلام الرسول، ويلا الأحوال والأخلاق التي نراها اليوم. وهي دي قصة التزكية التي نتكلم عليها، كيف لا يكون بينك وبين الله خلق، ولا يكون بينك وبين الناس نفس. لن يصل أحد إلى الله تعالى إلا بهذا الحال الذي يقوله العلماء، ألا يكون بينك وبين الله خلق، ولا يكون بينك وبين الخلق نفس. نفس يعني العادات والآفات اللي انت بتنتصر لنفسك فيها، تقول له كلمني زي كده ودي ولف ودوران وكذب والنفاق، كل المسائل التي كنا نشرحها في درس التفسير والتي تكلمنا عليها في ربع المهلكات. ماشي كده. المسألة التالية، طيب إذا كان كذلك فهل تثبت الحسبة للولد على الوالد؟ هل يجوز للولد أن ينكر على أبيه أو أمه؟ والعبد تثبت الحسبة للعبد على السيد، أو للزوجة على الزوج، أو للرعية على الوالي؟ اسمع الكلام. قلنا أصل الولاية ثابت للكل، أصل الولاية ثابت لكل أحد كما بينا، إن كان عاقلا مكلفا مسلما قادرا. وقد رتبنا للحزبة 5 مراتب التي ذكرناها الآن: تعريف، بعدين الوعظ بالكلام اللطيف، بعدين التعنيف الزجر والتعنيف، بعدين بقى كسر أدوات المنكر أو الانتقال إلى التغيير باليد، الضرب يعني ومباشرة السلاح كما يقولون. يقول له طيب فللولد الحزبة بالرتبتين الأوليين فقط، بالتعريف والوعظ اللطيف فقط لا غير، هو كلام العلماء. فهذه الأولى فقط كلام، لذلك تجد في القرآن الكريم اللي بيقعد بقى يتمعن في آيات القرآن كما ذكرنا في التفسير: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي دي كلمة تعطف وتحنن وأدب واعتراف بالأبوة عالية جدا، يعني عاوز يبوس رجله. يعني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أنت بتاع ربنا وبتحب ربنا وما بتحبش الشيطان، ده الكلام ده بتاع الشيطان، ما تسمعش كلام وكده بالكلام اللطيف. نسمعش نقول له أشكرك، أنا مش عايز أزعلك، ده أنا خايف عليك، أنا لو لقيتك دلوقتي في أي مشكلة ولا النار ولعت في الشقة وانت بتجري، مش أنا مش هشدك واجري، لو أنا سبتك أنا وجريت بقى هتقولي شوف الواد النادلي سابني في النار وجري. وهذه الدنيا كذلك أعمال الآخرة. لذلك يقول هذه ثابتة الردتين الأوليين، وهم التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف، له من المرتبة الخامسة، نقف عندها في الزمان الحالي كما بينا، له في المرتبة الخامسة أن يريق الخمر، أن يكسر الصور، أن يعمل الأمور التي كان زمان من المنكرات، ويباح لأهل الإيمان على قدر الاستطاعة أن يغيروها. الآن إذا ترتب عليها منكر لا يقف عندها كما بينا، وسنذكر هذه المعاني إن شاء الله تعالى. يبقى هو هذا الكلام القديم كما بينا، يجوز أن يكسر العود وأن يريق الخمر وأن يرد الغصب، يعني أو كان والده مغتصب شيء ولا كده ياخده من وراه يروح يديه صاحبه مثلا، دي كانوا يجوزونها في الزمان. لو حصل بقى مشكلة زي اليوم اللي احنا فيها دي، يعني وصلنا إلى حالة سيئة جدا من الأخلاق الرديئة التي نجلس هنا نستنطر رحمة الله أن يرزقنا الأخلاق الحسنة. لذلك يقول وأن هذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة كذلك، يعني العبد له أن يقول لسيده كلاما لطيفا حسنا ويبوس رأسه كذا، والزوجة كذلك أن تقول لزوجها هذا الكلام بهذا اللطف، وهذا إيه كل أمر المرء أن يهتدي من أمامه، أن يهتدي وأن يرجع إلى الدين. ليس همك أن تعنفه، أن تسبه، أو أن تضربه، أو أن تقلل من قيمته، أو أن تحتقره، لا، انظر إلى نفسك كان يمكن أن تكون في مكانك، وانظر حينئذ كيف تطلب من الناس أن يعاملوك، ولا تؤتي الناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك. هذه القاعدة التي ينبغي أن نكون عليها. وأما الرعية مع السلطان بقى الأخيرة فالأمر فيه أشد، كلام الشيخ، من الوالد. الوالد ممكن تقول له كلمتين أو الوعظ الخفيف أو مش عارف إيه أو تعمل من ورائه، إيه لا، ليس له معه إلا التعريف والنصح فقط، إن تمكن من ذلك. وإن علمت أنه يسمع لك كما سنذكر إن شاء الله تعالى قصص العلماء مع السلاطين في الأمر المعروف عن المنكر، خاصة وأنهم كانوا أي هؤلاء السلاطين يعلمون صدق هؤلاء الناصحين أنهم ينصحونهم لله سبحانه وتعالى لا لشيء، فكانوا يحتملون منهم هذا النصح وهذا الوعظ الذي ذكر عنهم في مثل هذه المواقف الشديدة الصعبة. فإن علمت مثل ذلك فلا بأس أن تذهب إلى الحاكم أو إلى الوالي في قصره وتكلمه كلمتين كويسين، ربنا يهديك أنت وهو. ماشي. الشرط الخامس في شروط المحتسب أن يكون قادرا، وهي القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس، لأنه لا يخفى أن العاجز لا حسبة عليه إلا بقلبه، اللي مش متمكن مش شايف المنكر ولا قادر يتكلم ولا قادر يفتح بقه يبقى ينكر بقلبه. يعني إيه ينكر بقلبه؟ يعني أمر، الأمر الأول إن استطاع أن يفارق مكان المنكر وجب عليه ذلك، أما الذي لا كلام عليه ولا يسقط عنه بحال وهو أن ينكر المنكر بقلبه وأن يغضب لخروج الناس عن تعاليم الله وعن أوامر الشر أو أن يقع في مخالفة الرب سبحانه وتعالى، وهذا يكون بقلبه حزينا متضايقا متألما، يود لو استطاع أن ينصر الله تعالى ورسوله ودينه، لا بد حينئذ من أن يكون هذا الحزن مسيطرا على قلبه، كما ذكرنا في حديث بني إسرائيل أنه يمر عليه في اليوم التالي فلا يمنعه ذلك، يعني لا يمنعه المنكر الذي كان عليه من أن يكون وكيله وشريبه وجليسه، يعني يقعد مع أبوه وكان لا في منكر ولا هو زعلان، كأنه يعني لم يتمعر وجهه يتغير يعني وجهه لله قط، بل لابد أن يتغير وجهه وأن يحزن على أن الله تعالى يعصى في أرضه من خلقه وهو قادر كما قال أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. يبقى هذا الشرط، ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، يعني العجز المادي، يعني لا يقف، يعني ببساطة الشيخ يعني قصده يقول وإنه يسقط عنه الوجوب كذلك لو خاف من مكروه يناله، يعني ليس هو غير قادر فقط، لا يعني هو مش متمكن ولا يستطيع، هذا يسميه الشيخ العجز الحسي، بل يلتحق بهذا العجز يعني يمكن أن يكون عاجزا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا علم أن هناك مكروه يمكن أن يناله، يعني أن يصاب بمكروه لو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه المسألة لها أربعة أحوال، اسمع، هذه المسألة متعلقة بعلم المرء بما يترتب على الأمر المعروف أو النهي عن المنكر، بمعنى يقول له إيه؟ يقول له أول حال ليك أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله، إن تكلم معه في هذا الموضوع يزول المنكر ولا يقدر له على مكروه، يعني هيزول المنكر أتكلمه كلمتين هيجي يصلي معك خلاص مش هيحصل لك مكروه، يجب حينئذ أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. يبقى الأولى هذه أن يعلم أن المنكر يزول ولا يترتب عليه مكروه لهذا المحتسب لهذا المنكر يعني أو الآبر بالمعروف. الحالة الثانية أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب، كلامه لا حيجيب ولا حيغير ولا شيء، وإن تكلم ضرب يرتفع عنه الوجوب. الثالثة أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها، يروح يقول لهم قاعدين على القهوة قدام الجامعة ما تيجوا تصلوا كلمتين لله، يكلمهم يقولوا له شكرا وكذا معلش وإن شاء الله، طب روح أنت وأنا هاجي وراك والله فضيلة الشيخ، وطبعا لا بيجي ولا بيعني أو ربنا يهدي ساعات يا ربنا يعني. فهذه كما يقول الشيخ يعلم أن كلامه أو إنكاره لا يفيد ولكن لن يصيبه مكروه، فهذه الحالة لا يجب عليه الأمر بالمعروف ولا لعدم الفائدة، ولكن يستحب أن تذهب في هذا الحال وتأمر بالمعروف كما يقول الشيخ بالرفق واللين، ولكن أن تأمر بالمعروف بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بالرفق واللين، لكن يستحب كما يقول لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين، انت عارف ان ما فيش فايدة بس روح لهم كلمتين تظهر بهم شعائر الدين وتظهر بهم شعائر الإسلام. يبقى انت تقول ايه، انا لو رحت كلمتهم ولا هيجوا يصلوا ولا يعملوا كده، قولوا روح كلمهم برضك يمكن حد يتعظ. وهذه القصة التي كنا سنذكرها مع بني إسرائيل لم نذكرها في المعروف، انا كنت عاوز احكي شوية قصص كده في القرآن، من هذه القصة وهي قصة أصحاب السبت اللي في قوله سبحانه وتعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. انظر إلى ترتيب الله الجميل، يوم يسبتون يعني يوم يحتربون السبت ويفرغون السبت لعبادة الله تعالى كما هي شريعة اليهود الأولى قبل التحريف، يوم يثبتون تأتيهم حيتانهم شرعا، الحيتان تيجي طافية كده على وش المية آمنة مطمئنة إن مفيش حد هيصطادها ولا حد هيضايقها لأنه ممنوع يعملوا أي حاجة في السبت، هي عبادة ربنا بس. فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون. يتجنوا بقى في دماغهم ويخرجوا يخالفوا تعليم السبت تعليم الرب سبحانه وتعالى, تقوم الحيتان ما تجيش. فعملوا حيلة بقى اليهود ان هو ايه, فحفروا احواض في الماء واخد بالك, فيسبتون يوم السبت فتاتي الحيتان شراع فتقع في هذه الاحواض لا تتحر, ياتوا يوم الاحد ياخذوها. اليهود هم اليهود كما هو معلوم, يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الشاهد الآية القادمة وهي قوله وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انقسم المؤمنون فريقين, فريق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفريق سكت قال ما فيش فايدة فيهم, ده ربنا هيعذبهم ويخسف بيهم دول مجرمين وفسقة ولاد 60 في 70 زي ما اخواننا بيقولوا دلوقتي. فيقول له حتى ان الطائفة التي تركت الانكار انتظارا لان يعذبهم الله تبارك وتعالى وان يخسف بهم وان ينزل عليهم سخطه وعقابه, لما تعظون قوما الله مهلكهم, انتوا عمالين توعظوا لي فيهم تقول ما فهمش فايده, خلاص عليه العوض فيهم المصريين دول, يقول لك ما فهمش فايده. فكانت الاجابه على هذا النحو الذي يحمل معنيين, المعنى الاول معذره الى ربكم يعني نحن نعتذر الى الله تعالى ان سئلنا يوم القيامه لما تأمر بالمعروف ولما لم تنه عن المنكر, نقول اي ربنا قد امرنا ونهينا وهم لم يستجيبوا. والثانيه ولعلهم يتقون, ما يمكن ربنا يهدي حد ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يوقع الهداية في قلب أحد, أو أنه يمكن أن يكون هناك منهم من سبقت له العناية الإلهية بالتوبة والرجوع فلعله يسمع هذه الكلمات وتلك الموعظة فيرجع إلى الله تعالى. وهذا المعنى الذي ينبغي أن نحافظ نحن عليه, معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الرابعة, الحالة الرابعة, حافظنا الحالات الأولى الثلاثة, الحالة الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعل, مثل أن يكسر العود ويريق الخمر ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك فيرتفع عنه الوجوب, وجوب يرتفع في هذه الحالة إن هو يروح يريق الخمرة ولا يعمل كذا وكذا من المنكرات اللي شايفها, ولكن بعد ما يجي هيعمل كذا هياخد اللي هي العلقة بتاعته الجمد يضرب عقب ذلك يرتفع عنه الوجوب ويبقى مستحبا إن كانت إنكار المنكر كما ذكرنا. كل ذلك أيام كان هناك مشايخ والعلماء والدين وسائدا في القرون الوسطى الإسلامية, مش القرون الوسطى الأوروبية, قرون الحضارة الإسلامية السامية, هذا كان يمكن هذه الأيام, قلنا كل ذلك ليس موجودا. فيرتفع عنه الوجوب كما ذكرنا ويبقى الاستحباب للحديث الذي أوردناه في فضل كلمة الحق عند سلطان جائر. قلنا قال ابن عباس فما معنى قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الأخيرة هذه, يعني كأنه يقول إذا ذهبت أنا لأنكر هذا المنكر أليس هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة؟ قلنا لا, قال ابن عباس في تفسير الآية المراد بها ترك النفق في سبيل الله, وهي داخلة في ذلك فعلا في تفسير الآية اللي هي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا, وقال البراء بن عازب هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علي إلى آخر الكلام. ولا خلاف أن المسلم الواحد له أن يهجم ونونها ضمها يهجم أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل، لأن ذلك يكسر قلوب الكفار ويبين لهم قوة دليل الإسلام، وإذا جاز ذلك في القتال جاز في الحسبة، يعني القائلين بأنه لا يروح يغير المنكر بقى ويضرب ويموت ما فيش مشاكل. ليه؟ قالوا ما هو الواحد المسلم يمكن أن يلقي بنفسه في صف الكفار يقاتلهم وهو يعلم أنه يمكن أن يقتل. اسمع كلام الشيخ، قال بل لو علم أنه لا نكاية لهجومي على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك. يقول له لا، لو عرف أنه ما فيش نكاية في الكفار ولا يحزنون لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه يؤثر تأثيرا شديدا في عزيمة الكفر مثلا أو في نصر المسلمين أو في تقدم المسلمين أو غيره. كما لو رأى فاسقا وحده وعنده سيف وبيده قلعة، كانوا زمان في الزمان السابق لا يتركون سيوفهم، قاعد بسيفه بيشرب، وعلم أنه إن أنكر عليه أيوم يشرب بقى القدح، يجي شرب القدح ومكمله أيوم ضربه بالسيف، ده شرب القدح وضرب عنقه مثلا، لم يجوز له الإقدام على مثل ذلك، لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفدي به نفسه أو يفديه بنفسه، وإنما كما ذكرنا أن الإنكار كل ذلك كما ذكرنا ليس له واقع اليوم، مش الناس بتفتكر الكلام مرة أخرى، إنما نذكر الباب على بعضه كاملا للعلم بما كان وما نحن فيه. يقول وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة. اسمع بقى الأخيرة دي عشان دي مهمة، والناس بهذه الأيام ما تعرفهاش أو تتغفل عنها. إن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه وأقاربه ورفقائه لم يجوز له الحسبة. لو واحد يروح يحتسب على ناس هيروح يضربوا له عياله بقى ولا يضربوا له أبوه أمه ولا يضربوا له أخواته ولا يضربوا له أصحابه، هذه كذلك لا تجوز. يبقى إن أذي أحد بسببه في مثل هذه المنكرات لا يجوز له أن يقدم عليها، لأنه لا يجوز أن يفضي المنكر إلى هذا المنكر الأكبر كما يقول الشيخ، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء، يعني كأنك لست قادرا فلا تفعل ذلك. يقول بقى هنا طب العلم بقى في هذه المواضع اللي انت بتقول عليه، يعني إن علم كذا وإن علم كذا وإن علم كذا، ما هو العلم؟ لأنه يمكن أن يكون المرء جبانا، ممكن أن يكون شجاعا متهورا. اسمع هذا الضابط يقول ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظن، فمتى غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه مكروه وجب عليه الإنكار، فإن شك فإن مجرد التجويز لا يسقط الوجوب، ولا اعتبار بحالة الجبان فإنه يخاف وقوع ما لا يقع. الجبان تقول له أقول لك لا أنا مش هعمل حاجة مش هعمل كذا، ليه؟ لأنه خايف من شيء ممكن ما يقعش، بل هو لا يقع، ولا بالشجاع المتهور الذي يبعد وقوع المكروه من أصله، بل هنا الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج، والمعتدل لا هو خايف جبان رعديد ولا هو متهور في هذه الأمور، واحد معتدل يقول لك نعم يغلب على ظني يحدث كذا يحدث كذا فعلا، لا يحدث بل لا يحدث، في هذه الحالة يجوز له أن ينكر كما بينا في مراتب الإنكار. ونعني بالمكروه أن يحدث له مكروه، نقول بقى إن علم أن يحدث له أو أن يصيبه مكروه، المكروه الذي تدعي يقول هو الضرب أو القتل، أنه يضرب أو يقتل، يقتل فلا خلاف عليها كما ذكرنا في غالب الحال. فلو علم أنه لا يضرب بل يسود وجهه ويشهر به في البلد هذا رخص له في السكوت أيضا. لماذا؟ لأن هذا يمكن أن يكون مؤلما لشخص مثله، له هيئته أو له مكانته، يمكن أن يكون مؤلما له أكثر من الضرب. فهذا كذلك إن حدث له مثل ذلك يجوز حينئذ أن يترك الأمر والنهي. وكذلك إذا علم أنه ينهب ماله، إلا أنه يبقى الاستحباب في الموضعين، مش هيجرى له حاجة لما يحصل له كده ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان لا يهمهم هؤلاء السائرون إلى الله تعالى شيء. فأما السب يقول بقى فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الأمر بالمعروف والآمر به لابد أن يلقى مثل ذلك. طيب، فإن قيل مسألة خذ بالك من الكلام فيها شوية فقه كده عدل شوية، يقول فإن قيل لو قصد إنسان قطع طرف آخر فيقاتل على هذا، يعني لو واحد شال سكينة وراح يضرب واحد هيقطع إيده هيقطع رجله هيصيبه أي إصابة، ليس قتلا. فإن قلتم نعم، وكيف يتعرض بإتلاف نفسه لخوف إتلاف طرف؟ قلنا نمنعه عن ذلك ونقاتله. حد فاهم المسألة؟ بيقولوا لو واحد راح يقطع إيد واحد مثلا نقاتله؟ نقاتل هذا اللي راح يقطع؟ قال نعم. قال أليس هذا في إتلاف لنفس للحفاظ على طرف؟ أنت تضيع وتهدر نفسا لكي تحافظ على طرف؟ قال لا، ليس هذا هو المعنى. اسمع المعنى، يقول نمنعه عن ذلك ونقاتله لأنه ليس غرضنا حفظ، ليس غرضنا حفظ هذا الطرف للشخص، لا، بل غرضنا إغلاق سبيل المنكرات. وقتله في الإنكار عليه ليس بمعصية، وقطعه الطرف معصية. يبقى أنا موقف عن المنكر في هذه الحالة كما يقول. كل الكلام ده كان قديم إلا أن يتعرض امرؤ في ذاته في نفسه في ماله في زوجه لشيء من ذلك. يقول وقطع الطرف معصية، يعني أنت لهذا الصائل كما إيه فصار كدفع الصائل، يعني واحد بيصول على مسلم عشان يأخذ ماله أو عشان ينتهك عرضه أو عشان يقطع إيده أو عشان يفعل بأي منكر، هذا الصائل دفعه ومقاتلته واجب في العموم في الجملة. يعني يقول له كما يقول أهو فإنه يمكن لو وصل لقتله أن يقتل، ليس لأنه يفدي درهم المسلم بنفس واحد، لا، يعني لو قتل دون مالي أو قتله، بل لأن أخذ أموال المسلمين معصية أو قطع أطراف المسلمين معصية، وقتله في الدفع عن المعصية ليس معصية. فهمت دي؟ يبقى هي كده بنقول ايه، يقول اهو هل هذا لاجل افتداء مال بنفس؟ يقول لا، بل لان اخذ اموال المسلمين معصيه، وان قتله في الدفع عن المعصيه التي يفعلها ليس بمعصيه. نقف عند هذا الحد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.